إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه العظيم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله تعالى يبين في هذه الآية العظيمة ويشير إلى أمرين: الأول أن الصيام من الشرائع العامة التي أرسل بها كل الأنبياء، يقول كما كتب على الذين من قبلكم، مثل الصلاة والزكاة، هذه أصولها كلها متفق عليها، لأن الأديان كلها متفقة في الأصول، وإنما اختلافها في بعض المسائل التشريعية والعملية. ثم أشار إلى حكمتها، لأن من عادته الله تعالى في كتابه عندما يبين الأحكام يبين حكمة التشريع فيها أو يشير إليها، والله تعالى هنا قد أجمل الإشارة إلى ذلك، قال: لعلكم تتقون. والصيام وسيلة إلى الوقاية من كثير من المساوي المذمومة التي نهى الله تعالى عنها، منها الحرص على الدنيا، ومنها عدم الشفقة على المسلمين، ومنها حتى الاتقاء من الأمراض البدنية والأمراض النفسية، وتفصيلها كهذا يحتمل مجلد حول تفصيل قوله تعالى لعلكم تتقون. ثم إن هذا الشهر العظيم هو معلوم فضله، هو شهر العفو وشهر المغفرة وشهر العبادة وشهر التلاوة وتلاوة كتاب الله وشهر ليلة القدر، والشهر هذا الشهر العظيم نسبته إلى سائر الشهور مثل نسبة القلب إلى الأعضاء، كما أن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد فسد الجسد كله، كذلك شهر رمضان إذا صلح يكون سببا لصلاح الشهور الأخرى، وإذا لم يصلح يكون لعدم صلاح الشهور الأخرى. وشهر رمضان هو بيدر العمل للمؤمن للمسلم، لا بد له من العناية فيه، كما يعتني الإنسان ببيدر ومحصوله السنوي، كل يجتمع في البيدر، وهذا والبيدر شهر تحصيل أجور العمل، وشهر تحصيل وشهر الزكاة والإنفاق على الناس، كذلك شهر الإنفاق والرحمة على الناس. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول